نهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الثاني في معرفه نواقض هذه الطهاره، يعني نواقض الغسل. والاصل في هذا الباب قوله تعالى: وان كنتم جنبا فطهروا، وقوله تعالى: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. واتفق العلماء على وجوب هذه الطهاره من حدثين، اتفقوا على حدثين ان تجد منها. احدهما خروج المني على وجه الصحه في النوم او في اليقظه، اذا خرج المني على وجه الصحه يعني بتدفق ولذة، من ذكر كان او من انثى، الا ما روي عن النخعي من انه كان لا يرى على المراه غسلا من الاحتلام، لكن هذا القول شاذ. وانما اتفق الجمهور على مساواه المراه باحتلام للرجل لحديث ام سلمة الذي اخرجه البخاري ومسلم، أنها قالت: يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل لها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه الحدث الثاني الذي اتفقوا عليه أيضا فهو دم الحيض. هذا الحدث إيش؟ الثاني، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض الآية، ولتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الغسل من المحيض لآئشة في عرض الحج وغيرها من النساء فباطنة أبي جهل. واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. إذا اتفقوا على أنه إذا خرج المني على سبيل الصحة مش على سبيل الغرض أو البرد فهذا يجب فيه الغسل، كذلك إذا انقطع الحيض يجب فيه عند انقطاعه الغسل. اختلفوا في مسائل: الأولى الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال، إذا التقى الختانان بغير إنزال. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطئ، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل. وعليه أكثر فقهاء الأنصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه جيد من عندكم وأبو حنيفة وأحمد وجماعة من أهل الظاهر، هؤلاء قالوا على أنه يجب إذا قضى الختانين أنزل أو لم ينزل. هنا وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاد الطهر مع الإنزال فقط، مع الإنزال فقط ذهب ارتقاء الختانين. هذه قد المسألة قد تشكل عليكم أن ارتقاء الختانين، قد يقول الإنسان أنه كما سيأتي في الحديث: إذا ومس الختان الختان أو ألزق الختان بالختان، فيقول أنه ما مس الذكر ختان المرأة وجب الغسل، وهو ليس كذلك، إنما معناه إذا أولج الحجفة بالفرج، أما المماسسة من غير إيلاج فهذا لا يجب فيه الغسل. عرفتم ما معنى التقاء الختانين؟ إيلاج الحجفة في الفرج. وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، يعني أحاديث وردت بإيجاب الغسل هي مجرد التقاء الختانين، وأحاديث وردت بأنه لا يجب إلا إذا أنزل. قال القاضي: وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. هنا اسمعوا ما قال. قال القاضي رضي الله عنه، القاضي من الرجل. ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو اجتمع عليه. هذه نبه عليها هنا يقول ثابت ونبه عليها على هذا الاصطلاح معه في هذا الباب، أن إذا كان الحديث ثابت البخاري أخرجه من؟ أما اتفقوا عليه وأخرجه أحدهما، هذا ما نقول ثابت. فقال أحد الحديثين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل. هو الحديث إذا جلس في صحيح البخاري ومسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل بهذا اللفظ. وأما هذا اللفظ فهو من حديث عائشة. زاد مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل زاد مسلم في هذه الرواية يقول هو ما وإن لم ينزل هذا. وكذلك الحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل يعني عثمان أو الرسول فقال أرأيت الرجل إذا جامع له ولم يبني؟ قال عثمان هذا السؤال لعثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الثاني لا يجب الغسل، وهو كذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم. فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النص وهو أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان. الثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض، ما هو الذي لا يمكن الجمع فيه ولا ترجيح، يعني عند التعارض إذا تعارض حديثين لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، فنذهب إلى ما أجمع عليه وهو إنزال المني، هو إنزال المني إذا اتقى الختان. هذه فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك، حجتهم ما هو؟ ما روي عن أبي أن أبي بن كعب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل أخرجه أبو داود. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. طيب إذا هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن ذلك ما أنه موصوف. أما من رأى أن التعارض بين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، ولا يكون أنكرك الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء، الماء من الماء يعني إذا جامع فأنزل وجب، وإذا جامع ولم ينزل فلا يجب. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، رجحوا من جهتين القياس، قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحج، يعني مجاورة يعني بلاجة الحجرة، وجب أن يكون هو الموجب للغسل، يعني إذا أولج الحجرة وجب إيه الحج، وجب أن يكون هو الموجب للغسل. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجه مسلم. الحديث الذي خرجه مسلم في أن اختلف الأنصار والمهاجرون هل يجب، لا تكتبوا شيء تكتبوا كل شيء إن شاء الله، هل يجب الغسل على عند ارتفاع الختانين أو لا يجب إلا إذا أنزل؟ فقال أبو موسى أنا أفتيكم ذلك، وذهب إلى عائشة وقال يا أمة إني أستعين عندي سؤال وأستحي أن أسألك، فقالت إنما أنا أمك فاسأل، فقال فسألها فقالت لقد سقطت على خبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. هذا حديث عائشة، وحديث كان آخر عن عائشة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت الرجل يجامع أهله ويكسل فهل يجب عليه الغسل؟ فقال أفعله أنا وهذه ونغتسل. وكانت عائشة عنده. فهذه الحديثين دالة على أن بصراحة على الوجوب على الغسل وإن لم ينزل. إذن الراجح ما هو وجوب الغسل. وكتبنا كتابة كثيرة في هذا فلعل احنا نكتبها لكم او نقرأها لك. اقول الراجح وجوب الغسل اقول الراجح وجوب الغسل من التقاء الختانين وان لم ينزل للاحاديث الواردة في ذلك. منها حديث أبي هريرة المتفق عليه وإن لم ينزل للأحاديث الواردة في ذلك. منها حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقد وجب إيه؟ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل وحديث عائشة عند مسلم لما اختلف الأنصار والمهاجرون في ذلك فسألها أبو موسى فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف الأنصار والمهاجرون كتبتم وحديث عائشة عند مسلم لما اختلف الأنصار والمهاجرون فسألها أبو موسى فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان الختان الختان الختان ختان فاعل وختان مفعول فقد وجب الغسل. وحديثها عند مسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل أي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ثم إيه نغتسل. هذه الأحاديث كلها دالة على إيه؟ إذن نجيب عن الحديث الآخر ثم نغتسل. أما حديث الماء من الماء عند مسلم فالجواب عليه من خمسة أوجه واحد أنه مفهوم مخالفة وهذه الأحاديث دلالة منطوق وهذه الأحاديث دلالتها منطوق فهي مقدمة عليه. دلالة منطوق فهي مقدمة عليه. فاهمين كلام هذا اللي تكتبوه؟ أيوة. لأن رفع الماء من الماء أيضا منه على أن إذا لم ينزل الماء فلا غسل. كذا فهو مفهوم مخالفة. لكن هذه الأحاديث دلالتها منطوق. اثنين فهي مقدمة عليه كتلسم. اثنين أنه لو كان في بعض رواياته دلالة منطوق مثل إنما الماء من الماء فقد قال الحافظ فهذه الأحاديث أفرح منه دلالة. كيف أنا قلت إنما الماء من الماء دلالة منطوق مش دلالة مفهوم؟ الماء من الماء دلالة مفهوم. إنما الماء من الماء مش دلالة مفهوم. دلالة إيه؟ لماذا؟ لأن إنما تفيد الحافظ فتكون من دلالة المنطوق. قال الحافظ في هذه الأحاديث الأخرى أفرح دلالة من هذه. طيب ثلاثة قال البخاري العمل بها أحوط وذلك آخر الأمر. قال البخاري الأمل بها أحوط وذلك آخر الأمر. أي الأمل بها؟ يعني الأمل بأحاديث أوجبة الغسل أحوط وهو آخر الأمر. فكأنه يثبت نعم. أربعة أنه منسوخ. يدل على ذلك ما رواه أحمد وغيره عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء رخصة أن الفتيا التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء رخصة كان رسول الله رخصة صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد أيوة. صححه ابن خزيمة والإسماعيلي وقد أعله الحافظ في الفتح قال فيه علة قال فيه انقطاع أو كذا. ثم قال وفي الجملة هو إسناد صالح للاحتجاج وصححه الألباني في وقالوا في الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وصححه الألباني في صحيح أبي داود وهو صريح في النص وهو صريح في النص. خمسة الوجه الخامس وهو صريح في النص خمسة روى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس حمل حديث الماء من الماء كتبته إن شاء الله. روى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع من رؤية الجماع يعني الذي يرى في النوم أنه جامع وما ينزل. حملها على هذه على صورة مخصوصة وهي ما يقع من رؤية الجماع. كتبتم قال الحافظ وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارضة الفتح جزء واحد 473. بس هذا مش الكلام كله هذا من الفتح انتهى هذا الكلام مش كله من الفتح. اذا رجعتم ستجدوا بس تلويحات في الفتح ونحن بس نقل الانسان الذي عنده كذا يستخلص اكثر هذه من الفتح لكن مثله واضح لا. طيب المسألة عرفتم كتبتم وفهمتم ولا لا؟ أقول أن هذا الحديث وهو إنما الماء من الماء هذا مفهوم مخالفة كذا ولا لا؟ والأحاديث التي أوردناها منطوقة إذا تقدم منطوق المفهوم. أما رواية إنما الماء من الماء فقد يقال أنها منطوق لكن هذه الرواية أفرح منها من طعم إنما الماء من هذا الوجوب الثاني. ثلاثة البخاري يقول أن الأمل بهذه الأحاديث أحوط وهي آخر الأمر. أربعة أنه ورد في حديث أبي بن كعب دلالة واضحة على النص وهو حديث أرسل صحيح. خمسة أن الإمام أبو العباس حمله على فورة واحدة وهو إذا رأى فيه النوم ولم ينزل. إذا عرفتم هذا الكلام طيب. المسألة الثانية الغسل من خروج المني هذا سيورد فيه على أنه لأن خروج المني يا أولاد اسمعوا إما أن يكون بسبب برد يا يقول الإنسان كذا يخرج منه شيء كمني يحصل له منه مش مني في الحقيقة. أما إذا ويخرج ولا يجد له لذة هذا يقول الشافعي يجب فيه الغسل إذا كانوا مني ويعرفه قال بالتدفق وبأنه لا تكتب شيء كثير وأنه رائحته رائحة البيض أو رائحة الجين البر هذه استدل عليها لأن الأرض هذا يقول أنه مني. أما هناك الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا لا يكون إلا إذا خرج بلذة أما إذا خرج بلوم بغير لذة فهذا برض لا يجب فيه وإنما يقول إذا الحديث إذا فضح الماء إذا خرج بلذة وهذا المعروف المعتاد على أن المني هو الذي يخرج بلذة. فالأئمة الثلاثة قالوا لا يجب إلا إذا خرج بلذة لكن الشافعي يقول يجبه إن خرج بغير لذة. طيب هذه مسألة عرفتم. يبقى هناك مسائل أخرى وهو إذا خرج بقايا المني مثلا جامع زوجته أو كذا ثم اغتسل ثم بعد الاغتسال خرج شيء من بقايا المني فما حكم هذا الشيء؟ هذا أكثرهم الأئمة أوجبوا فيه الغسل، قالوا يعيد الغسل، يعيد إيه الغسل. وهناك الإمام أحمد له روايات متعددة، مرة يجيب الغسل مرة ما يجيب الغسل. وصاحب الكتاب ذكر المسألة ولكنه ما أفصح في هذه المسألة أخيرا إفصاح الكامل، فنحن سنقرأ عليكم الكتاب ثم سنقرأ ما أفصح كتبناه عليه إفصاحا كاملا ثم الترجيح. قال: اختلف العلماء في الصفة المؤتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر. هذا خروج أولا. فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك، اكتبوا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة وسبب اختلافهم في هذا هو شيئا. أحدهم: هل اسم الجنب يطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس يطلق عليه؟ يعني يحمل منه على غير لذة. ومن رأى أنه إنما يطلق على الذي أجنب على طريق الآدة ومن رأى أنه يطلق على خروج المني كيف ما خرج أوجب منه الطهر إن لم يخرج منه. هذا في النوم، قد يخرج وأنها تشكر في جزء الاستقبال كبير هذا مثلا. فلهذا ما نشترط في النوم اللذة، لكن نشترط في جربته اللذة، لأنك قد تفترق من في النوم فيخرج ولكثرة استقبالك لا تشكر به اللذة. ولهذا كان الفقهاء وإن رأى في النوم ولكنه لم يجد بللا لرجع إليه الغسل، وهو صحيح. وأما إذا قام من النوم فرأى بللا ونظر فور الرؤيا فإنه يجب عليه الغسل، وهو صحيح. لما؟ لأنه قد يستغرق في النوم فلا يحس. لكن اللذة وعدم اللذة معتبرة في الماء. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. قالوا بعضهم على أنه إذا خرج بغير لذة يشبه دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مختلف فيه، هل يجب فيه الغسل أو لا يجب الغسل؟ فمن قال يجب فيه الغسل قال يجب فيه هذا البني الغسل، فبنى مسألة خلافية على مسألة خلافية. واختلافه في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يجب طهر أم ليس بيوجب أو ليس يوجبه، وسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا المسألة فإن شاء الله باب الحيض. وفي المذهب هذه المسألة التي مخصص فيها، وفي المذهب في هذا الباب فرق، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، جامعها وخرج بلذة وبقي منهما شيء في الذكر بعد وقت خرج كذا ولا لا؟ فاهمين هذا الكلام؟ بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر، فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده. بس أتى لنا لكن ما نفرش الأقوال إلى أحد كذا ولا لا؟ وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته، صاحبته اللذة في بعض نقلته عند جمع وبقي في بقية الذكر ولا تصحبه في بعض. فمن غلب حال اللذة الأولى قال يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة الأخير قال لا يجب الطهر. إذا اكتبوا. أقول لم يفصح في المسألة بمذاهب العلماء فيها، لم يفصح المصنف في المسألة بمذاهب العلماء فيها، وقد بين ذلك النووي في المجموع. في المسألة الأخيرة هذه أقول لم يفصح في المسألة المصنف في المسألة بمذاهب العلماء فيها، وقد بين ذلك النووي في المجموع جزء 2 صفحة 149. فقع فقال إذا أمنى، فقال إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله على القرب بعد غسله لزمه فقال إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك قبل أن يبول أو قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله أو بعد إيه؟ سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا، هذا إيه؟ مذهبنا، مذهب من؟ وبه قال الليل، وأحمد في رواية، وقال مالك وسفيان الثوري، وأبو يوسف وإسحاق بن راهوي لا غسل مطلقا، وهو أشهر الروايات أن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والزهري وغيرهم، وقال أبو حنيفة، إن كان ما بال نبلش قبل الغسل، وقال أبو حنيفة إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي اغتسل، فقال أبو حنيفة إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي اغتسل منه، وإلا فيجب الغسل ثانيا. وهو رواية عن أحمد. وأن أبي حنيفة رواية أكثر هذا. إن بال لم يغتسل، لأنه مني من غير شهوة. وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة سابقة. أقوى الذي أراه أو الذي يظهر لي، والله أعلم. هذا كلامه كذا ولا لا؟ الآن أريد أن أرجح، أريد أن أي كلام النووي انتهى، انتهى كلام النووي. والذي يظهر لي والله أعلم، حتى في المسألتين هذا الترجيح في للمسألة الأولى والمسألة أي انتهى سابقا من عندي بس، إذا غير شهوة يعني شهوة سابقة. الثالث كلام من النووي، والذي يظهر لي أقول والذي يظهر لي أيوة والله أعلم أن الأقرب من هذه الأقوال في المسألتين، في المسألتين الأولى إيه والثانية، شفتم هذه المسألتين كده ولا لا؟ أن الذي يوجب الغسل هو الذي يوجب الغسل هو خروج المني إلى الظاهر بلذة، أن الذي يوجب الغسل هو خروج المني إلى الظاهر بلذة من مخرجه المعتاد، من مخرجه المعتاد ايوه اشرح لكم هذه العباره وبعدين اكتب، يعني خروج المني الى الظاهر، خرج به ما اذا احس المني ها مثلا راى في النوم، ولا راى في النوم وبعد ذلك انتبه واحس انه سيخرج مني، فلما انتبه ما خرج، هل يجب عليه غسل؟ فلهذا قلنا خروج المني الى الظاهر من مخرجه، خرج به ما اذا انكفأ، قالوا بعضهم اذا انكفر صلبه فخرج المني من صلبه وجب عليه الغسل، هذا بعض الفقهاء قالوا كذا، قلنا احنا من مخرجه ايه المعتاد صلبه مقصور وهذا يجب عليه الغسل، فلهذا قلنا من مخرجه ايه المعتاد، هذا نبين لكم شرح الاباره قد تقرأوها ما تفهموا ايش معناها. قلنا ان الذي يوجب الغسل هو خروج المني الى الظاهر بلذه، او اولا الى الظاهر، الثاني بلذه، ثلاثه من مخرجه المعتاد. عرفتم هذا الكلام؟ اكتبوا. وانه اذا خرج شيء بعد الغسل مما يظن أنه من بقايا المني فلا يجب به إعادة الغسل لأن مثل هذا مما يقع يعني في وقت الصحابة، لأن مثل هذا مما يقع، ولو وجب فيه الغسل لنقل، ولو وجب فيه الغسل لنقل. عرفتم هذا الكلام صحيح؟ يعني قلنا أن مثل هذا الذي يقع منا يقع في زمن الصحابة، أليس كذلك ولا لا؟ ولو كان ذلك يجب الغسل لنقل علينا أن الصحابة كانوا يقولون إيه يجب فيه الغسل، ولسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سألوه عن الذي يجامع ولم ينزل كذا ولا لا؟ إذن فالسكوت عن مثل هذا دليل على أنهما معفوون عنه. أيوة لهذا اكتبوا، لهذا قال الشوكاني، في السيل جزء واحد صفحة 111، إن الباقي في الذكر من المني بعد الإنزال والضغط ها والدهر. بعد ما ينزل معفو عنه، معفو عنه. وكان في وبل الغمام جزء واحد بعد عير بعد الإنزال والدفق معفو عنه، معفو عنه. وكان في وبل الغمام جزء واحد صفحة 165 في وبل الغمام شو كان؟ أيوة جزء واحد صفحة 165 ثم هذا الإيجاب، يعني إيجاب الغسل، ثم هذا الإيجاب جعله الله معلقا بدفق المني بشهوة، بدفق المني بشهوة. وقد وقع ذلك، وقد وقع ذلك، يعني قد دفقه بشهوة. وقد وقع ذلك، فما وجه وجوب الغسل، فما وجه وجوب الغسل بعد خروج ما كان باقيا، فما وجه وجوب الغسل بعد خروج ما كان باقيا من أثر المني في الإحليل؟ من أثر المني في الإحليل، من أثر المني في بعد الغسل، بعد إيه الغسل هذا؟ إذا أفهم هذا كلامه يقول على أن الله أوجب بالماء الدافئ بشهوة، خرج الماء الدافئ بشهوة واغتسل وبقيت أشياء في الذكر، فما وجه ثاني هذا وجوبه الغسل مرة أخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.